فلا صحة. Oh. الله يديك الصحة. الله الله يا كلمات الله. الله أكبر. قادر على كل شيء يا رب. وأن عليه النشأة الأخرى Thank you. الله الله يديك الصحة الله يقويك الله الله يا كلمات الله الله اكبر ما شاء الله احنا بنسمعك كل يوم يا مولانا ده انت حبيبنا ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اذكر الله فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون يا رب الله الله اكبر. الله يفتح عليك، الله يقويك. يا صلاة الله على حضرة الجبل. الله على بيت الله، يكرمك ربنا. الله مهطين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسير. Thank you.